فلا مضل له ويضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في كتاب النكاح مع ابي شجاع، فصل الوليمه على العرس. الفقه اولا، والوليمة على العرس مستحبة، والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. هذا فصل الوليمة على العرس. قول المصنف: والوليمة على العرس مستحبة، والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. الوليمة هي طعام على يعني طعام العرس، وهي مشتقة من الولمة الجمع، وهي المقصود بها أنه اجتمع الزوجين الرجل والمرأة، فاجتماعهما هذا من أجل بعد البناء أو من أجل النكاح، فكانت الوليمة طعام لهذا الزواج أو هذه الحدث. وكما قال الشافعي ان هذه الوليمه تتخذ او تقع على كل دعوه فيها سرور، وان كان فرقوا في اللغه بين من كل مناسبه جعلوا لها اسم، يعني قالوا الراجح بان الوليمه تطلق على العرس، ولكن قالوا او على النكاح يعني قالوا مثلا الختان، الدعاء الدعوه للختان او الوليمه لا تسمى وليمه، تسمى اعذار. والولاده كما عندنا تسمى العقيقه. وقالوا يعني قدوم او البناء عندما عنده بناء او يعني يفعل بنايه او عماره او بناء يسمى وكيرا. وقالوا الدعوه بدون سبب المأدبه، يعني اردت ان تدعو احد لطعام يسمى هذه مأدبه. وبعضهم قالوا للمسافر، قدوم المسافر تسمى نقيعة، واختلفوا هل النقيعة هذه على المسافر الذي يؤكل الناس أم هو لقدوم المسافر في المذهب أيضا. وإن كان الطعام للمصيبة التي أصابت المرء يسموها وضيمة بالضاء. نعم، هذه كلها المهم أنها التي معنا الآن هي مسألة الوليمة، وهي طعام العرس الذي ينتج عند النكاح بين الرجل والمرأة أو الزوجين، يدعو إلى وليمة. ومشروعية الوليمة جاءت من الكتاب ومن السنة، من السنة ليست من الكتاب، هي من السنة، من القول والفعل. هذا ما أقصده، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من قوله عندما رأى عبد الرحمن بن عوف وقد بان عليه يعني أثار الزواج، فقال هي عبد الرحمن، قال تزوجت؟ قال نعم. قال إلى الحديث الذي فيه ذكره عن المهر، ثم قال له أولم ولو بشاه. هذا الشاهد من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاه. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل زوج أو كل نكاح أو في كل زواج له كان هناك وليمة. بعضهم يعني أولم على بعض النساء بمدين من شعير، وأولم على صفية رضي الله عنها بتمر وسمن، وأولم على زينب رضي الله عنها بشاة. فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الوليمة في زواجه، ومن قوله ما قال عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، فكانت سنة قولية وسنة فعلية. فقالوا أقل الكمال لمن عنده الشاة، أقل الكمال لمن عنده الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم يعني أولى بمدين، وبعضهم أولى بتمر وسويق، فالمسألة لمن عنده الأقل الكمال هو الشاة. و الخلاف هل الوليمة مستحبة أم الوليمة واجبة، وليمة العرس طبعا. نعم، بس لو حركت مش التمر والوسخ ده كان فين واقف؟ نعم طبعا. طب ليه بقى حضرتك قلت أدنى الكمال هو الشاي، وأدنى الكمال يبقى التمر أو الوسخ؟ لا، الكمال غير الوجود. الكمال الذي عنده أقل الشاة ويطلع بعد كده. اللي ما عنده شاة بحسب، والنبي صلى الله عليه وسلم مدين من صاع وتمر وسويق، ولما كان عنده أو لما بشاة، فما دون الشاة هذه ليس، هذا ليس كمال، هذا الذي عنده يجزئه أي شيء، لكن لو عنده فأقل الكمال هو الشاة. فعل مستحب. نعم، فعل مستحب يعني فعل سنة يعني. بس هي ما هي على الراجح كما سلمين انا الخلافه هل الوليمه العرس مستحبه ام واجبه. خلاف الوليمه العرس المذهب عنها مستحبه. الحنابلة لا يقولون بالاستحباب، يقولون يعني بالإباحة، لكن عندنا على الاستحباب. وبالنسبة والدليل في مسألة الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهديت أهدي إلي دراع أو كراع لقبلت. وأيضا من قوله النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا الداعي فإنه ملهوف. على أن هذا يدل على الاستحباب. نتكلم عن بخلاف وليمة العرس. وليمة العرس نتكلم عن الخلاف بين الوجوب والاستحباب. أما خلاف وليمة العرس فهذه الأدلة على العموم الإجابة، وعلى علوم لو دعي النبي صلى الله عليه وسلم للكراع فقالوا هذا المستحب. الحنابلة قالوا لا مباح، واستدلوا لرواية عن عثمان بن مضعون ما أدري أتذكر أن دعي لختان فلم يلبي، فقالوا ما كنا ندع لذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن المسألة على الإباحة ليس فيها الاستحباب ولا شيء، ولكن الأدلة التي معنا في المتقوم كلام المذهب مسألة الاستحباب. طب الخلاف الذي معنا الآن هل الوجيبة الوليمة العرس مستحبة أم واجبة؟ هناك قولان في المذهب. القول الأول أنها واجبة، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن عوف قال: أولم ولو بشاء، وهذا أمر. وأيضا استدلوا بفعل دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الفعل نفسه أصوليا لا يدل على الوجوب، لكن قالوا بدوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القول، فدل ذلك على أن الواجب. وأيضا استدلوا باستدلال أيضا قالوا إذا كان تلبية الدعوة واجبة فمن باب أولى أن تكون الدعوة نفسها واجبة، الوليمة نفسها واجبة، يعني كما سنبين، لأن تلبية دعوة وليمة العرس واجبة إلا من عذر، كما حتى مصنف قال: والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. قالوا إذا كانت الإجابة واجبة فمن باب أولى أن تكون الوليمة واجبة. طبعا المصنف أو الماتن قال على العرس مستحبة، يعني يظهر بأن المذهب يقول بالاستحباب. أنا أتيت بالقول الأول الوجوب، القول الثاني الاستحباب، استدلوا بحديث فيه كلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني إذا قلنا فيه كلام: ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. وهذا الحديث فيه كلام اختلف في تصحيحه، ولكن في حديث آخر هذا اللي يفصل في هذه المسألة أيضا، حديث دمام بن ثعلب قال عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الزكاة، فقال له بعدها: هل علي شيء غيرها؟ قال: لا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تطوع، يعني إلا أن تتطوع. فبين أن بخلاف الزكاة في المال ليس عليك إلا الوجوب. عليكم السلام. وقياسا على سائر الولائم والحديث قلنا بهذا القول الثاني، قول بأن المسألة على الاستحباب، وهذا المعتمد في المذهب بأن الولائم على الاستحباب. وبعضهم قال إن فرض كفاية، وتجد كلام في المذهب إن فرض كفاية، والمقصود بفرض كفاية يعني لو كان في أكثر من وليمة، في أكثر من زواج، وفي واحد أولم يكفي الباقي. لكن لو كل الزواج هذا النكاح اللي حدث ولم يولم أحد، فدل ذلك هنا قالوا هذا يأثم، هذا المقصود بفرض كفاية. تحدث في هذه الحالة فقط، إذا كان في مجموعة يعني يتزوجون في وقت واحد، فإن أولم أحدهم قالوا يجزي عن الآخر. هذا على معنى كلام فرض الكفاية الذي يقصدونه. ولكن الصحيح حقيقة بأن القول بالوجوب هو الأصح خلافا للمذهب، لأن الأدلة حديث عبد الرحمن بن عوف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على مسألة الوجوب، فكان القول بالوجوب هو أقوى من القول بالاستحباب الذي عليه المذهب. طيب إذن هذا بالنسبة لوليمة العرس، وبينا أن غير وليمة العرس المذهب على الاستحباب أيضا. هم مسألة وقت الوليمة، متى تكون وليمة العرس؟ الظاهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بعد النكاح، يعني بعد البناء، ولائم النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون بعد الولام، فقالوا إذن السنة بأن المرء يولم بعد أن يبني، بعد أن يبني يولم، هذا يعني أو بعد الدخول، لأن النبي لم يولم على النساء إلا بعد الدخول. قال المصنف أيضا الإجابة إليها واجبة، وهذه مسألة الإجابة لوليمة العرس. إذا دعي المرء لوليمة العرس فهل الإجابة واجبة أم لا؟ المذهب على الإجابة واجبة، والدليل من حديث الصحيحين، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها. وخبر مسلم: شر الطعام طعام الوليمة، دعى إليه الأغنياء ويصد أو تترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. هذا حديث أبو هريرة الناسب، حديث مسلم أبو هريرة. إذا دعي أحدكم الوليمة فليوجب، لا فليأتيها، فليأتيها في رواية وقتها بعد البناء. هذا قالوا وما لم يجد وقتا، ما فيش دليل، بس نظروا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يولم إلا بعد البناء، فقالوا إذن الوقت بعد البناء. أحيانا ما وقفت على دليل غير ذلك، لكن لو أحد يعني قد تكون هناك أدلة، بس هو هذا الكلام في المذهب عموما، إن هو قالوا لم يجد إلا أن النبي أولى بعد البناء. المسألة في الوجوب الإجابة خبر الصحيحين إذا دعي أحدكم للوليمة فليأتيها، وخبر مسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وهذا هو الشاهد، فعصى الله ورسوله، فدل ذلك على أن من لم يجب يأثم، فقال ذلك على أن إجابة الدعوة واجبة. وقالوا هنا طبعا الوليمة المقصود بها وليمة العرس، لأن الوليمة اسم عام، فقلنا على أن كلمة الوليمة عرف يعني تعرف عليها في السنة بأن يقصد بها وليمة العرس وليست كل طعام، لأن هناك حديث أيضا في الحديث الصحيحة من دعي إلى وليمة فليأتيها، ومن لم يجب الدعوة حديث آخر فقد عصى الله ورسوله، وفي رواية من دعي لوليمة العرس تقييد، حتى تقيد الوليمة العامة المطلقة نقول فقيدت بالعرس، دل ذلك على أن المسألة في وليمة العرس. عثمان ليس ابن عثمان بن العاص الذي ليس عثمان بن مظعون، الحديث الذي جاء عند أحمد عثمان بن العاص الذي دعي إلى ختان ولم يجب. طيب قلنا إذا كانت الدعوة إجابة الدعوة واجبة إلا من عذر، وهذا هو الصحيح، قلنا فيه هناك شروط للوليمة، يعني شروط لدعوة الوليمة للمرء إذا تحققت يجب عليه الحضور، وإلا فله أن يعتذر، ولا أولا أن يدعوه صاحب، يعني قالوا أولا أن يدعو، لا يدعو يختص صاحب يعني أحد من العشيرة أو من القبيلة أو من العائلة، بل يدعو العائلة أو القبيلة أو العشيرة إلى الوليمة، يكون عامة لقبيلة وعشيرته، فيدعى إليها كل من كان في درجته أو كل من كان في أهل الجيرة أو أهل العمارة إذا كنا في هذا أو أهل الحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يختص أحد الناس دون الناس، لا يختص الفقراء دون الأغنياء. النبي قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء ويصد عنها إذا كان ما أتذكر الرواية الأخرى الفقراء. فقالوا إذن لابد أن تكون من الشروط أن يدعى إليها الناس الفقراء وأغنياء إذا كانوا من أهل الجيرة أو من أهل حي أو من أهل القبيلة. ثانيا أن يدعو الداعي بنفسه، قالوا هنا تجب عليك، يعني أن يدعوك بنفسه أو يرسل إليك وكيلا عنه يدعوك بنفسه. أما إن فتح الباب وقال دعوت كل من يأتي، هذه ليست دعوة خاصة، لا تجب عليك، يعني واحد قال دعوة عامة كما يقال، فهذه أو فتح دار وقال هناك وليمة كذا لمن يأتي، هنا من أراد أن يأتي يذهب، ولكن ليس وجوبا عليه أن يذهب. فمتى يجب؟ إما أن يأتيه دعوة خاصة منه نفسه أو وكيل يرسله له ليدعوه دعوة خاصة. الثالثة ألا تكون الدعوة له خوفا منه، يعني يكون من أصحاب النفوذ والجاه، فهو يدعى لنفوذه وجاهه، يخاف أنه لا يدعى فيدعى، كان من أصحاب الجور سواء بقى قضاء سواء يعني شرطة سواء غير ذلك، أنا أتكلم عن زمانهم متكلمون عنهم اللي هم أصحاب السلطان والجاه يعني أو أصحاب البطش، فهو يدعى لهذا، فهذا يعني لأنه يخافون إذا لم يدعوه فإنه يصيب، يعني يصيب صاحب الوليمة، يعني كيف لا يدعوه، فهذه ينهى عن ذلك. وأيضا ألا تكون هناك من يتأذى بحضوره، يعني إذا ذهب إلى الوليمة وعلم بأنه سيتأذى بذهاب الوليمة، يعني كان هناك أهل يعني الفسق أو أهل البغاء أو أهل الظلم أو أهل المعاصي والذنوب في هذا المكان، هو سيتأذى بأنه يذهب إلى هذا المكان، فهو له هنا ألا يذهب، لأن هذا المكان فيه بخلاف، حتى لو قالوا فيه يعني مثلا قالوا فيه ناس من أهل العلم بس طلبة العلم الذين يترفعون على الناس والذين يريدون بالعلم في الدنيا، ولذلك حتى لو لم يكن ظاهرهم من أهل الفسق ولا أهل العلم لكنه يعلم، فله أن ألا يذهب ويعتذر عن ذلك، المهم أنه سيتأذى إذا ذهب إلى هذا المكان. أيضا ألا يكون في هذا المكان منكرات مثل أدوات اللهو والمعازف والغناء والخمر وغير ذلك، حتى بعضهم يأتي بقى بالسحرة والأطفال، وبعضهم يأتي بالكهنة، وبعضهم يأتي بالأشياء اللي فيها قمار، كل هذه الأشياء التي فيها يعني منكر، فهو إن كان يعلم أن هذه موجودة فليس له أن يذهب، لكن إن ذهب وعلم بعد أن ذهب فهو إما أن هو إذا كان سيجلس لابد يجلس ليزيل المنكر، لابد يجلس ليزيل المنكر حتى لا يقع في الإثم. في قوله سبحانه وتعالى: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإما أنك تجلس لتزيل هذا المنكر وتجعلهم يتوقفون، أو لا تجلس تزيل عن هذا المنكر. وإذا جلست وكان هناك سماع أو شيء، فإن استطعت أن لا تسمع فاجلس، ولكن إن لم تستطع فأيضا لابد أن تنصرف. هذه كلها ضوابط مهمة جدا، وأنا أتعرض لها كثيرا من في مسألة الولائم ومسألة العزائم كما قال عند العوام. أنه طبعا بعضهم أيضا استدل بحديث وإن كان فيه كلام: من جلس واستمع إلى قينة صب في أذنيه الأنك أو الحديد الرصاص. فهذا كلام الحديث هذا يعني فيه كلام، كل هذه الأحاديث في مسألة الولاء في كثير منها يعني تحتاج إلى تثبيت. المهم هذا شرط. أيضا الشرط السادس أنه إذا كانت الوليمة أكثر من يوم، ثلاث أيام مثلا يوليم ودعية، فله الإجابة في أول يوم فقط، أما اليوم الثاني والثالث فليس عليه الإجابة، بل كره السلف هذا أنه يذهب أكثر من الأولى. الأولى اليوم الأول فقط هو الذي عليه الإجابة. الرابع الشرط السابع الذي وضعوه أو يعني هذه الشروط: أن يكون الذي يدعوه مسلم. يعني إذن هم الآن يقولون بعدم تلبية دعوة الذمية، هذا على أساس بأن دعوة الذمي من باب الموالاة والموادة، وقد منع المسلم أنه يواد الذين يحدون الله ورسوله أو الذين غير المسلمين. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله إلى آخر الآيات، فقالوا هذه من باب الموادة الود والموالاة لهم، فيمتنع أن يذهب إلى الوليمة التي يدعوه إليها الذمي. ويعني بعضهم يعني توسع في مسألة الذمي إلى الفسقة، يعني أيضا لا يذهب إلى ولائم الفسقة حتى لا يكون هذا باب الموالاة لهم والاستئناس بهم، هذا أيضا. ويشكل فقط في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لطعام اليهودي الذي دعاه وذهب ليأكل، فقالوا هذا يجمع بأن الأصل لا يذهب إلا إذا كان سيذهب ويأتي بمصلحة أعظم، يعني يدعوه إلى الإسلام أو ينهاه عن أمر أو يدعوه لشاء، فإذا كان يرى بأن ذهابه فيه مصلحة للمسلمين والإسلام يذهب، وأما إذا كان من بلد الاستئناس والموادة فقط فهذه أولى أن له أن لا يذهب لذلك. المسألة تدور حول المصالح والمفاسد. إذا اعتذر المدعو وقبل صاحب الدعوة فلا إثم عليه، إذا اعتذر المدعو وقبل تخلفه زال الوجوب. هنا إذا مسألة إذا كان هناك أكثر من دعوة، يعني دعاه أكثر من واحد الوليمة في نفس الوقت، وتحدث يحدث مثل أكثر من عرس أو أكثر من وليمة في نفس الوقت، قالوا الذي يدعو أولا هو الذي له حق الذهاب، يعني الأسبق في الدعوة يذهب إليه. قالوا طيب إن دعوا في وقت واحد، قالوا ينزل الأقرب رحما يذهب إليه، أو الأقرب جيرة يذهب إليه، أو الأكبر سنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فقالوا يبقى هذا كأنه ترتيب عند الاشتغال عند الاجتماع، يقدم الأقرب، طبعا الأسبق يقدم، لكن لو تساووا في الوقت أو في الزمن يقدم الأقرب رحما أو الأقرب جيرة أو الأقرب سنا. ومن الأعذار أيضا التي يصح أن يعتذر عنها إذا أصيب بمرض أو كان عنده جنازة أو منشغل مثلا بتطبيب أحد، أو قالوا بعدها الإطفاء مثلا منشغل في بيت بيولع كما يقال هو بيطفي البيت، وغير ذلك من الأعذار، أو بيطلب دين له عند غريم وما وجده في هذا الوقت فله أن يذهب لذلك. هذه كلها أعذار قالوا تصح أن يكون فيها. بتوقت مسألة هل المطلوب الإجابة فقط الدعوة أم لابد من الطعام، يعني هل يكفيه أن يجب الدعوة أن يذهب أم لا يجب عليه أن يذهب ويأكل، هل أن يأكل من الطعام واجب أم ليس واجب. ومسألة الصوم أيضا هذه كلها تلخص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن دعي أحدكم إلى الطعام فليوجب، هذا أولا، إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليوجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. هذا هو الحديث الذي يعني قد يعني هذا الدليل الذي فيه أكثر من مسألة. المسألة الأولى وجوب الإجابة بيناه. طيب إذا كان صائما قال فليصلي، أي له أنه إذا كان صائما يحافظ على صيامه ويصلي، أي يدعو هنا لصاحب الوليمة يدعو له ولا يأكل. هذا خاصة إذا كان صوم فرض عليه فرض فليس له أن يفطر، يعني هذا الأولى. أما إذا كان صوم نفل وكان صاحب الدعوة لا يتأذى فقالوا يبقى على صيامه ويدعو له، وإن تأذى فيعني إكراما أو أولى أنه يفطر إذا كان صاحب نفل، ولكن المسألة ترجع لصاحب الدعوة. وإن أراد أن يبقى على ما هو عليه ليس عليه شيء، وليصلي أو يدعو لصاحب الوليمة. ولكن الجزء الذي معنا الآن وإن كان مفطرا الوجوب هنا، قال لأنه فليطعم، هذا على الوجوب. إذن الوجوب ينسحب ليس فقط إجابة الدعوة أي للإطعام أن يأكل، وهذا الذي رجحه النووي. لأن النووي يعني رجح هذا، قال الصحيح أنه يلزمه الأكل عندنا، فهذه يعني مسألة الأكل في خلاف في المذهب استحباب الطعام، بس أنا أتيت بالدليل الذي فيه الفصل في المسألة الذي رجحه أو قال فيه النووي أنه على الصحيح. كذلك المرأة إذا دعت النساء للوليمة أو دعت الرجال، فينظر للرجال إذا كان هناك اختلاط فلابد الرجال يكون في مكان والنساء في مكان، فإذا وجد الرجال خلطة أو يعني كانوا مع النساء فلهم أن يعتذر ولا يدعون، إن هذا من المنكرات التي أيضا يمنع عليها، إلا إذا كان لم تكن هناك خلوة محرمة، يعني كان هناك مجموعات بطريقة معينة، المهم لا يكون فيه اختلاط ولا خلوة محرمة. هذا الكلام على مسألة أو فصل وليمة العرس. في أسئلة فيه؟ الملبي اذا دعى يلبي. ايوه ما هو دلوقتي بتدع معاه، فانت عشان تلبي العشر قرى وتروح تاكل في العشر قرى هو يعني هو في كل قريه في اكل؟ لا، هو يلبي للذي يخصه، يعني الان هو مثلا عنده قريب له اللي بيتزوج يلبي. لا مش قريب، هو بيبقى دعوه يعني مثلا الراجل العشر اللي هم في البلد دول دعوه البلد كلها ودعوه السبع ثمان بلاد اللي حواليهم. طب هو بياكل لدعوه بلده، ابن بلده، ابن قريته الذي دعاه، الناس اللي دعوها من بره في القرى، هو هياخد الاقرب بنت هنا بقى. ما خلاص هو عنده كله في وقت واحد، هو كله في وقت هو هياخد الاقرب له. يلزم له يلف على الدعوه؟ لا يا يلزم يعني استطاع، وان كان هل يعني هل هو يعني ذهب لكل، لا يعني هل لو ذهب هم الناس يعلمون كل القرى، يعني يعلمون الناس في القرى الثانيه، ولا هو فقط اهل قريته اللي زين يريدونه؟ يعني هو الان لو ذهب لابن قريته بقى عنده سبعه، هل لو ذهب للثاني والثالث والرابع يعلم يعني يعرفون شخصه؟ لا احيانا بيبقى على حسب الشخص، مع المعروف ولا مش معروف. خلاص بقى ترجع للشخص، اذا كان هذا ابن قريته هو بس يلزمه هذا، خاصه ان كلهم في وقت واحد، فناخد الاقرب له. مش مهم، عموما بيبقى احيانا ممكن منهم مثلا قريتين ثلاثه في يوم واحد، ممكن قريتين ثانيين في يوم ثاني، يعني على وفاق، واحيانا كله بيبقى في يوم واحد. إذا كانت الدعوة عامة فهذه ليس فيها ليس لا يجب عليه الإجابة، قلنا إذا كانت الدعوة عامة. لكن لو الدعوة تخص، يعني لو قال في المسجد قال كده كل الناس اللي في المسجد الآن مدعوون موجودين، يبقى دي دعوة خاصة الناس كلها. لكن قال الدعوة عامة اللي عايز يأتي يأتي، لا يجب عليه. هو بيقول أن أهل القرية الرجال اللي موجودين في المسجد يعني يعني ده اهل القريه، خلاص يبقى وجب عليه انه يلبي لابن قريته. طب والقرى الثانيه، ما هو اللي في القرى الثانيه بيجي برضه يقول كده، ما قال خلاص اذا تزاحم هيقدم ابن قريته، اذا تزاحم يقدم ابن قريته الاول الاقرب له، اذا عنده وقت يذهب للثاني يذهب للثاني. بس لازم تعمل زي يفضل يلف ياخد مثلا ماء او تسكر ولا بتاع، خلاص جيد. اذا لازم في ناس بتقول لك انت المفروض تلبي ده كله، في بعض الناس ما بيحبش ياكل اصلا في الافراح دي، اصلا ما بيعافى الاكل هناك يعني في الافراح دي في دار المناسبات دول بيعافى الاكل فيه لا يعني مساله عفى هذه ترجع هل هو معه حق ولا لا اذا كان معه حق لكن ليس معه حق فلا بد ياكل على الراجل بس ياكل ان شاء الله لقمه مش معه مش يقدر ياكل لقمه عشان انا طيب واضح ياكل لقمه ياكل اي شيء ياكل اي شيء اي مش ممكن ما فيش حاجه مش هياكلها خالص لا هو يعني عارف يقول لك انا مثلا ما اكل افراح لا بلا دي من بس ده كده ده عنده إشكالية هو لابد يأكل إن شاء الله أكل الخبز اللي هو مش يأكل في فاكهة يأكل فاكهة يعني مثلا لا عليه يطعم لابد يأكل ويلبي الأقرب فالأقرب يلبي الأول إن استطاع يلبي الثاني يلبي لما يستطع خلاص سقط من عليه ولن أعتذر يعني أثم لو مغلش قلنا وجوب الأكل مثل وجوب التلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم يعني يأكل من الطعام طيب على قدي شيخ ناخد القسمة 26 طب ناخد الوقت ناخد القسم شيخنا نعم مشكلة الأفراح والعزيمة والأغاني والأغاني الواحد مش بيروح عشان خاطر فيقول لك ايه طب ما تروح تسلم وما تقطعوش في يقعد يناقش ويعمل هو اصح فين اه ان اردت ان تروح فقط تسلم وتنكر وتنصرف إيه؟ يعني ايه تنكر هتقول لهم يعني ما يعني مثلا الاغاني وكده لو تستبدلتوها مثلا باناشيد وسبتوها مثلا بموعظه بلا كذا الاختلاط الموجود ده هذا كذا الاولى ما يبقاش في اختلاط تبين بس حتى اولا وتذهب تسلم عليه وتنكر عليه تقيم عليه حتى وتذهب ان استطعت تجلس بدون المنكر اجلس اذا كان ما فيش منكر يعني تستطيع تجلس بدون المنكر بعضهم اذا كان في اماكن مختصه يعني بعض الاماكن مثلا كده وبيتواجد في اماكن البعيده شويه فيها مثلا قوار شويه نوعيه افراح هل ده ينفع انا اروح اسلم وعد بره في مكان ما فيهوش حاجه عارف ان هو في مشاكل يعني انا يعني خاصه مع طلبه العلم والاخوه الملتزمين وكده يربؤون بهذا الوجود في هذه الاماكن الا انك تكون ستنكر يعني او تامر بالمعروف يعني على الاقل تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيه ثم انا بتكلم اريح احنا بالنسبه لنا ما بنروحش خالص والعيله عرفت خالص محدش هيروح هو غالبا بيبقى اريح لكن انا بتكلم شرعا هل هو ده الصح كده؟ ما انا قلت لك اذا يعني تستطيع تذهب وتكلم تكلم مين هقول له ايه؟ خلاص اجتنب اجتنب خلاص اجتنب اجتنب نعم؟ ما يقول مالهاش دين يسر يوم واحد مش مشكله اه والله معلش لو واحد عنده تجاوز لو واحد اخوه مش ملتزم وهو ملتزم ولا اخوه ده هيعمل فرح والفرح ده مثلا فيه مشاكل حاجه زي كده هيعمل معايا ولا حاجه يقول له شاكرين كل سنه طيب هتزعل يعني اخوك هتعمل له يعني اخوك ولا تقطيع شر ربنا ما دي بتحدث مع الاخوه كثير اخته واخوه والاخت عنده فيها لكن بتكلم عليه بقى احنا ممكن مثلا نروح يقعد على جنبي بتاعت بس بحيث ما يقطعش الرحم هو مش هيقطع بس هو يفهمه يعني هو يسلم عليه ممكن يذهب بيه غد يعني يروح يسلم عليه هناك وينصرف لكن كيف يجلس لو فيه معازف وفيه يجلس على جنب بيه فين على جنب طب في على جنب يقعد فين؟ لا ما هو ساعات مثلا في اوقات الفرح دي مثلا انت موجود في نادي مثلا انت في نادي مثلا في قنوات بره تقعد على البسين بره ولا تبعهم طب وجودك اصبح ايش اللي في استفاده فيه اذا هو لا يراك وانت انصرفت عنه؟ لا هو بس عشان يعني بيحضر الزفر الصعيد عشان ما كنتش موجود لا مش كده يقول له انا صرف على اخوه مش عارف ايه خلاص خليه فضيحه في الدنيا ولا فضيحه في الاخره اما ادل قدم فضيحه الدنيا عن فضيحه الاخره ساعتها ممكن من قدم رضا المخلوق على رضا الخالق ايش اللي هيحصل مش قصدي انا الواحد بيروح بجوار المكان واجتنبه بس الفكره وايه اللي استفدته بجوار المكان بالعكس انت الاولى لك ان هو يعلم بان هو على على على على باطل وانك انت اجتنبته لهذا الباطل فلعله يرجع اذا كان يريد ان يعني يرى الوصل بينك لكن انت لو اقريت وهو يرى انك جيت وخلاص وقعدت ورا وهو ما فيش فرق لا انت جيت ايضا وهو العمل اللي يريده لكن لما يعرف ان هو انت لم تاتي بسبب المنكر وانك انت لم ترتضي هذا ان كان له محبه او معزه قد يراجع نفسه حتى لو كانتش لله بس يرى ان هو في خطا لكن انت لما هتذهب وتجلس تقعد بره على الباب وهو يعلم انك انت جالس بره يقول لك على نفسه وهو اللي ما دخلش داخل وهو مبسوط ومش شايف. طب اخر حاجه يا جماعه عشان دي ساعات بتحصل معانا احنا فعلا تبقى مثلا الفرح حد من الاقرباء جدا ومتصل بيك يقول لك انا مش هشغل حاجه خالص عشان خاطرك بس مثلا البنت اللي هتتجوز مثلا بنت خالتي او زوجتي او ابن خالتي حسب القرار جدا بس انا اصلا عندي مشكله في اغنيتين هشغل ده حصل بالحرف يعني هو عنده هو الولد مره مع ولد ومره مع بنت انهم عندهم مشكله في اغنيتين بعينهم بيحبوهم فدول ما ينفعش نفرح من غيرهم بس مش هنشغل حاجه ثانيه دلوقتي يا عم ساعه الاغنيتين دول يطلعوا بره بس انا عارف ان انا لو ما روحتش الفرح بقول اخر هشتغل في اغاني انا خلاص خلاص قول له هتشغلهم امتى عشان انا اجي بعد يوم ما يخلصوا هدخل بعد ما يخلصوا خليك في الاول ينفع اه لو هو خلاص مش هو عارف ان هو غلطان ممكن خلاص يبقى انت هو عارف انه ضعيف في اغنيته انت نهيته عن المنكر جزئي يعني كنت تعلم انك لو ما ذهبتش والله ده انا اقول له بس اذا كنت تعلم انك لو ما ذهبتش يعني طول الفرح هيشتغل اغاني ولو ذهبت هو هيقول لك اول خمس دقايق قبل ما تيجي هشغل اول ما تخلص خلاص روح اوقف لهم على الاقل يعني ايه ازلت نصف المنكر وثلاث ارباع المنكر اه نعم ينفع اذا كان هذه المساله بس المهم بقى في الاختلاط وغير ذلك ما لازم هم. انا مش قاعد اقسم لكم ان انتوا اكيد تعلمون يعني مساله بقى الاختلاط الرجال مع النساء في مكان واحد ما دي ايضا هتيجي هتفعل فيه حتى الفرح طب خلاص نسيب بقى فصل القسم يعني لما قواعد ونجلس نعمل فرح شرعي بقى انتوا اول مره هو الاختلاط فيها يعني ما يصح الاختلاط من اقصى صراحه يعني افراحنا حتى احنا بنعملها لو ما في حد على الاختلاط بيحصل اختلاط وبيحصل اختلاط في العيله غصب عنك وما صح في العيله اختلاط طيب ما الموضوع منتهي الموضوع مش بيفيد الموضوع فعلا مش بيفيد بيقعدوا يعني انت بتفصل هنا هنا مثلا الرجال وهنا مثلا النساء خلاص عيلتك العيله وعيلتك بتطلع بيقفوا النص بس يعني ما انا ما ادري تقسيمتكم ايش بس عموما يعني عندك ما ان استطعت مصر كلها يعني لا ما احنا بنشوف في بعض اللي هي حسب من اللي بيقوم بالفرح اذا كان اللي يقوم بالفرح هو اصل صاحب الزواج ملتزم هيستطيع ان يفصل لكن لو اصلا صاحب العرس مش ملتزم خلاص ما صعب بتحصل حاجه غصب عنك يعني خلاص بقى مساله اللي هو اللي هي فينا بعض الناس يعني ايه بتترك الدنيا وهي مالهاش دعوه بيروح لوحده خلاص يعني انت استطعت انك انت تقول يعني معلش التزم بالفصل تلتزم بادب لم تستطع هتعمل قدر الاستطاعه بس الاصل ان في فصل بخلاف ان الاصل في اختلاط هذا الفرق اهم حاجه في حته الاختلاط في الافراح اذا كانت كل فقاعه واحده بس دول في اماكن دول في اماكن زي نظام المطبخ مثلا دول على ترابيزات لوحدهم النساء والرجال على طرف اه يعني هما في جانب وهما في جانب اه ده حصل فرح يعني ما كانش بجانب وجانب هو حصل حاجه وفصلناهم غصب يعني كان مثلا الفرح ده حصل عندي ان كانوا ده في مكان وده في مكان فماما ما استحملتش فطلعت عندي ففتحنا لها اوضه بص علينا يعني الاوضه هما فوضى منفصله تمام نعم مكاننا نعم. بس في شباك بص علينا طبعا ماما جابت خالتي وعمتي واولاد خالتي وكل قاعد بس قاعدين في اوضه بعيده يعني ما فيش اي حد بيكلم لا ما مساله الرؤيه ما هي موجوده في وانت بتروح حديقه بتلاقي ان في هنا وهنا احنا بنتكلم الان على مساله الاختلاط في الجلوس لا كان شيخ في الاختلاط خلاص دي في اوضه ودي في اوضه طيب خلاص الاختلاط بيكون اختلاط يعني مش حروف هل في حديث مثلا حدد ليه معالم دي مثلا هو الموضوع قايم على الفتنه بس طبعا قايم على سد ذرائع وبعدين قايم كمان على عن اذا كان في الصلاه واهم شيء حصل الفصل يعني في كلام بقى في مسألة نفتح فتاوى الاختلاط او يعني نتكلم لكن هو اذا كان الصلاة وهي اهم شيء في الدين الله عز وجل فصل بين الرجال والنساء الذي يكون فيه العبد بس هم في مكان واحد الذي يكون فيه لا بس هناك فصل طبعا اذا كان النبي باي قال شر الصفوف اخر الرجال واشر الصفوف اول النساء وكان في الترتيب يجعل الرجال ثم الصبيان ثم النساء للفصل هذا في الصلاة اللي بنجي فيها العبد ربه والشارع أو النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالمسألة هذه وبعدين بعد ذلك جعل باب للنساء للدخول والخروج ولم يدخل وعمر رضي الله عنه أشار بذلك ولم يدخل منه أحد بعد ذلك من الصحابة جعل لهم باب للدخول والخروج وبعدين قالوا كمان كان ينصرف أولا للنساء ثم ينصرف الرجال بعد صلاة الفجر أو غير ذلك كل هذا ليش عشان منع الاختلاطات الاختلاط أنا الموضوع يرجع للفتنة يعني مثلا هم هو كان واحد بس دول في مكان مش مكان وفي قبل الفتنة جاز الموضوع خلاص ما احنا اذا قلت عملت فصل في المكان هذا في مكان وهذا في مكان في اي مكان في فصل خلاص بحيث انه يحدث اختلاط اخش فصل القسم ولا ايش انا ما ادري طيب قال فصل والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع بينهن ويخرج بالتي تخرج لها القرعة طيب أولا التسوية في القسم القسم عندنا بفتح القاف والقسم وسكون السين وفي فتح القاف وفتح السين قسم قسم وفي بالكسر قسم القسم هذا الذي يقصد به الذي معنا الآن هو التسوية بين الزوجات في مسألة المبيت والقسم قسم قاف فتح القاف وفتح السين وهو اليمين اللي هو القسم وقسم أو قسم اللي هو النصيب قسم القسمة يعني فبكسر القاف أنا آسف قسمة اللي هو القسم بكسر القاف هذه ما عندك الآن فتح القاف أو كسر القاف مع سكون السين قسم هذا اللي هو التسوية في الزوجات وقسم فتح القاف وفتح السين هذا القسم اليمين وقسم بكسر القاف هذا يكون القسم اللي هو القسمة أو النصيب للشريك وغير ذلك هنا مسألة القسم بين الزوجات يبين أو يتكلم المصنف على مسألة الذي له عنده أكثر من زوجة طبعا هذا الكلام لا يخصكم لأن أنتم الآن يعني إحنا تتعلمون أنت تخصكش أصلا الموضوع ده يعني تجلس ما تتكلم أصلا أو صارة لأن هؤلاء على الأقل عدوا من مرحلة أيوة هو نعم هو من الأهل الآن ولكن هو الآن ليس عنده وقعة وعزب الآن فما عنده شيء ما يتكلم أصلاً. أنا أتكلم عن اللي عندهم تعدد وهؤلاء لهم الحق في يعني يجلسوا منتشيين كده كما يقال يعني. إيش؟ ما أنت نايم خلقة أصلاً. أنت نايم أكثر من النوم اللي أنت نايمه أصلاً. أنا الفوائد دلوقتي يعني. فالمهم هذا القسم اللي هو بين الزوجات هو يجب بين الزوجات ولو كانت الزوجة أما المهم أنها تكون زوجة بخلاف ملك اليمين لأن ملك اليمين ليس لها قسم لأن الله عز وجل قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فملك اليمين لم تدخل في العدد الزوجات فالمهم أنها تكون زوجة يبقى القسم بين الزوجات حرة كانت أم أما لأن الأما قد تكون زوجة فهذا لها القسم ولكن كما سنبين بأن نصيب الأما نصف نصيب الحرة يعني لو كان يجلس عند لو كان عنده اثنين واحدة حرة وواحدة أمة فيجلس ليلتين عند الحرة وليلة عند الأمة وهكذا يدور ليلتين وليلة يبقى نصيب الأمة النصف الأصل في هذه المسألة مسألة القسم هو مسألة العشرة بالمعروف وهذه يعني أمر مهم جدا قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف وقوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالمعاشرة بالمعروف بين الرجل وزوجته هذا يعني أصل من أصول الزوجية وهذا يعني وضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا في سنته كيف كان يعامل أزواجه صلى الله عليه وسلم ويعني السنة مستفيضة بحسن المعاشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته وكذلك يعني الأثار عن الصحابة ويعني هذه قالوا أهل العلم بأن من المعاشرة بالمعروف ألا يعني يجعل كل من الطرفين الآخر أن يعني يطلب حقوقه فيعني ولا يكرهه على ذلك ولا يكره الآخر يعني مثلا الرجل له حقوق فلا يعني المرأة حق المعاشرة بالمعروف ألا تجعله يطلب هذا الحق وكذلك العكس المرأة لها حقوق على الرجل فالعشرة بالمعروف أن الرجل يعطيها حقها بدون أن هي أن تطلب منه هذا يعني طبعا هذا الباب كثير يعني فيه كلام كثير ولكن نحن في الفقه نتعرض للمسائل الفقهية فنتعرض أولا لمسألة القسم أو القسمة بين الزوجات فقال الشافعي أي شخص إذا كان عنده زوجتان أو أكثر فلا يجب عليه أن يقسم لهن يقسم لهن يعني الأصل أن الزوج ليس هذه الضابط اللي ما حد لا أحد إلا يعني يعلمه كثيرا الأصل بأن الزوج ليس مجبرا أن يبيت عند زوجته يعني هو ممكن يبيت يعني عنده زوجتين أو زوجة يبيت ليله في بيته بيت لوحده ويأتي لكن يأتيها إذا كانت زوجة واحدة كل أربع ليالي يعني إيه حتى يعني لكن ليس هو ملزم بالمبيت المبيت ليس حق للزوج على الزوج. متى تكون هذا المبيت حق؟ إذا كان له أكثر من زوجة وأراد أن يبيت عند أحدهن فلابد أن يقسم لهما هنا. يبقى الأصل بأن الزوج له يعني أن يبيت في بيت منفصل ويأتيهن بقى ليلا نهارا يعني كما يريد. يأتي لو عنده زوجة واحدة يأتيها، لكن ليس ملزم أنه يبيت معها. ولكن طبعا قالوا أن الأولى والمستحب بأن الرجل إذا كان عنده زوجة ألا يتركها، بل يجب عليه أن يأتيها وأن يعني يعفها وأن يعني ألا يعطلهن يعني، وخاصة إذا كان عنده أكثر من زوجة وأراد أن يقسم. هنا يبتدي مسألة القسمة أو أنه يقسم بين الزوجات، فلابد أن يقسم لكل زوجة ليلة يعني التساوي. إذا كان عنده اثنتان يبقى لكل زوجة ليلة، إذا كان عنده ثلاث يبقى سيدور عليهن ليلة، أو أربعة يدور أربعة، ولو أن يعني يكون ليلتان ليلتان أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة، المهم أن يحصل التساوي. لكن أول ما يبدأ المبيت لابد أن يقترع، هنا لابد أن يقترع، يعني لا يذهب لواحدة يختارها هو ويقول سأبدأ معها. هنا يكون يعني جارة وظلمة، ويقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة من كان عنده زوجتان أو أنا معنى حسن السيد فمال لحدهن يأتي يوم القيامة وشقيه مائل. سأتيكم إن شاء الله باللفظ، بس نتذكر هذا معنى الحديث بأنه إذا كان عنده أكثر من زوجة فمال لأحدها على الأخرى فيأتي يوم القيامة بشق المال. وهذا فيه تجديد على أن الظلم بين الزوجات يعني حسابه عند الله عز وجل ليس بالهين. فالمهم أنه إذا أراد أن يبيت عند أحدهن لابد أن يقسم، والقسم تكون بالاقتراع أولا، يقترع بينهن، فمن خرجت عليه القرعة يبدأ بها في القسم ثم يدور على الأخرى. عمادة نعم حضرتك ذكرت ان لو عنده واحده ممكن ما يباتش بيته اصلا. نعم لو عنده اكثر من واحده ممكن برضه ما يباتش بيته. نعم هو المبيت اصاله ليس لهم حق المبيت الا اذا اراد ان يعني هو ما دام هو لا يبيت عند احدهن، الاصل هو ليس ملزم بالمبيت عند اي زوجه واحده او اثنين او اربعه، ليس ملزم المبيت. هذا ليس حق على الزوج تجاه الزوجه، فله أن يجلس في بيت منفصل ويأتي زوجاته خلال اليوم ويرجع يبات في بيته، لأن هذا حق له ليس فيه. لكن إن أراد أن يبيت عند أحدهن لابد أن يبيت عند الكل، وهنا يدخل في القسمة أو اللي يعني يقتسم. وإن ولكن قالوا يفضل إنه لا يتركها، لأنه لابد يعني إذا كان عنده حتى واحدة إنه لا يترك على الأقل يأتيها كل أربع ليالي. في دليل على كده حدث مثلا من أحد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أو كلام ذا؟ الأصل إن هو أعرفه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبات في زوجته يعني من زوجته، لأنه كان يقسم لهم. أنا قلت لك في فرق بين القسم سنة إقرأ، لأنه كان يقسم. لا ما هو لو قسمت، لو ستبيت عند أحدهن لابد تقسم، لكن لو لن تبيت عند أحدهن فأنت ليس ملزم بالمبيت عندهن كلهن. أنت فاهم الأصل أنك أنت مش ملزم بالمبيت. أيوة، ما الأصل ده مش لازم مع دليل. ما ده الأصل، الأصل دليل أنك تأتيني بدليل على أنه لابد أن يبيت عندها. فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله في القسم، ما هو ده اللي أنا عايز أحاول أجيبه لك. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسعة طول حياته في قسم طول حياته. طب ما هو خلاص ما دام بات عند واحده لابد يقسم، لكن لو جاءك ان النبي كان يجلس منفردا وياتيهم في اي وقت ما يبيت يبقى، لكن انت الان انت بتستدل بان النبي كان يقسم، فقلت لك يقسم يبقى خلاص لابد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ما فعلش في مره مثلا ان يجي مثلا لا ما باتش، هل حصل مثلا؟ لانه ما هو لانه كان يقسم، كيف سلين يبين؟ ده واجب عليه يعني لانه هو مشرع للامه مثل ما على باقي، الا اذا كان هناك ادله على استثناءه من هذا كما استثنوا في العدد للزوجات او النبي له خاصيه. لكن اقول اذا قسم، اذا بات عند احدهن لابد ان يبيت عند الاخرى. هنا لا يكون، لا يمكن ان يبيت عندهن ويروح يذهب للثانيه لا يبيت عندها. لكن اذا يعني اذا الكل لن يبيت عندهم يبقى لا احد يكلمه، لكن اذا بات عند واحده لابد انه يقسم للباقي. معلش مش عاشرهن بالمعروف، لا يدخل في المعروف المتعارف عليه بين الناس. لذلك قالوا نعم انه لا يتركها ان كانت وحيده اكثر من اربع ليالي، على الاقل ياتيها ليله لابد، ما هي وحيده الان عنده فلابد ان ياتيها ليله. لكن هو ليس ملزما بالمبيت، لكن قالوا ان هذه المعاشره بالمعروف، لان الاصل ان حتى لا تحصل الوحشه ويكون في استئناس ولا يتركها يعضلها ولا غير ذلك ولا يعطلها. مش ملزم ليه؟ لو هي بتروح عشان يكون هذا امر. طب المعاشره امر، لكن ليس من المعاشره انك تبيت. المعاشرة حسن العشرة، انك انت تعاشرها، تعطيها نفقتها وكسوتها والسكنة، وانك تبشي في وجهها وتضحك في تتبسم لها، وانك انت تلبي رغباتها، وانك انت تعفها، وانك تتكلم مع هذا المبيت معها. ليس المبيت في من الوجوب، قلنا ان فرقوا يا اخوة بين الوجوب وبين انك انت تريد ان تبيت، وانا قلت ما تبيتش، انا قلت لك هو ليس ملزم بالمبيت. لحد كان هو مندوب. لا بكلم حضرتك، انا قلت لك لا، انت تقول لابد ان يبيت، فقلت لك انا قلت ليس عليه ان يبيت الا اذا اراد ان يبيت عند واحده فلابد ان يقسم لهم جميعا، خلص اصبح ملزم هنا. يبقى الاصل ان هو ليس ملزم. متى يكون ملزما؟ اذا اراد ان يبيت عند احدهن، يبقى لابد يقسم للباقي، ما ينفعش يبيت عند الاخرى ولا يبيت عند هذه. ماشي، مش لازم قلنا بالمعروف، المعروف ده مش قيد فاشل. طب ايش الضابط المعروف؟ الناس ان الراجل يتحاسب. ده تعرف الناس، احنا اللي تعرفه الشرعي. انت بتتكلم عن العرف الشرعي طبيعي. انا بتكلم، هو انت جبت منين عشان نقول بالمعروف؟ جبتها من العرف ولا من الشرع؟ مش معروف يعرف، انت ما شفتش الشرطه اصلا، مش قاعده في الاصول. اه نعم. طب ما انا اصلا ده كده من المعروف عرفا ان هو لازم ان هو يبيت عند المراه، مش طبيعي ان هو يبيت بره. لا بس هذا ليس من الشرع، من المعروف الذي جاء في الايه اللي انت تلزمنا به. اي عرف هذا اللي انت بتتكلم عنه؟ ده عرفك انت اللي انت تظنه. لما من المعترف معروف ان هو لابد ان يبيت عند المراه، اي عرف عموما الناس كلها مش عارف عليها. لا طبعا العرف هو لا، بيتكلم في امر ثاني، المعروف غير العرف. هو بيتكلم ان المعروف لان عرفا كان مشروط شرطا، يعني عايز يشرطه علينا لانه تعرف الناس على انه لابد ان يبيت. هو بيقول تعرف الناس عرفا بان الرجل لابد ان يبيت عند الزوجه. قلنا لك هذا ليس ليس ليس بحق على الزوج، وليس العرف اللي انت بتتكلم عنه لم يثبت، انت ده عندك انت، لكن ما ثبتش عندنا في الفقه ان هذا تعرف الناس على ذلك. انا اتكلم الان هل هو واجب عليه ان يبيت ولا لا يجب؟ يجب عند الاراده ان يقسم بين الزوجين، اما لو يريد ان يقسم فليس له بالزمن ان يبيت. كما قلنا ان في بعض الاشياء عند الفقه ان ليس عليها مثلا ان تطبخ له او تغسل له، لان اصل النكاح والتمكين وهذا الذي لها عليه، ولكن غير ذلك لا. لا ممكن ان تطلب خادم، نعم تطلب خادم. تخيل ضربت اوضتك ب10 معروف ما فيش طبخ. تخيل هذه كلها احنا درسناها في بدايه النكاح، على فكره درسته بتنسوا. لا لا انا فاكر حاجه مش ده كله، انا وكان بيت. طيب انا في حقي هو؟ هو الآية اللي ترجم الشر من أمته إليك من تشاء. أسقطت في حقه القسم، يعني وجوب القسم. نعم. بس هذه خصوصيه، بس هذه ترجي هذه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الزواج وفي النكاح والطلاق. على ما تدبرها الان بصراحه. هو يعني المفسرين بيقولوا ان هي دي اسقطت حق وجوب القسم حق الراجل فيها. بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالسويه. لا ما يقسم، ده شيء تفضل منه. يعني انا احتاج اراجعها حقا هذه. حاجة تراجع جيد انت اشرت لنا ليه. طيب قلنا اذا الان اذا سيقسم لا يبدا بواحده ولا الا بقرعه او باذن البقيات، يعني يستاذن البقيات يقول لهم تاذنوا ان ابدا بهذه، ان اذنوا سقط خلاص، او بالقرعه. اما ان هو يختار هذا يقع في الظلم ولا يكون في العدل. طيب ايضا قالوا يحرم ان يجمع بين زوجتين في مكان واحد او في سكن واحد أو في غرفة واحدة أو يعني أو في ليلة واحدة، كل هذا لأن هذا إلا برضاهن، لأن هذا يؤدي إلى كثرة المخاصمة قالوا، ويعني قد يؤدي إلى الوحشة أيضا بينهم، ولكن بإذنهن هذه تصعب أنك تجدها، لأن هو ولا ليس له أن يكرههم، وهذه من خوارم المروءة حقا. يعني أنا علما يعني تجيلي أسئلة في هذه المسألة للأسف، فهذه كان إكراها لا أو مش إكراه يعني هو أجبرها على وهذا خطأ لأن هو يعني مو هذا ليس من المروءة وليس من المعروف بل هذا يؤدي إلى المخاصمة لا لا لا ولا بد أن سيؤدي بعد ذلك إلى يعني ده ليها بيت وهي ليها بيت بس الاثنين فوش بعض آه هذا أمر آخر لا أنا أعلم من جعلهم في بيت واحد معبودين الاثنين ببيت واحد يعني هذا أمر آخر هذا ممكن أن يكون كثير من الإخوة والشيوخ يفعلون ذلك أيضا في الذي عنده تعدد لكن أنا أتكلم في مسألة البيت الواحد والليلة الواحدة بعضهم في الغرفة الواحدة وللأسف وبعضهم أيضا يجامع الاثنين في وقت واحد وهذا يعني شيء ما يقبل يعني ما يصح أيضا هذا يعني هذا ليست رجولة وليست أدب وليست يعني حسن معاشرة المهم هذا كله قالوا لا يصح عمادة القسم بين الزوجات في الليل الأصل في القسم الليل وليس النهار يبقى القسم يكون بالليالي في الليل ولا يكون في النهار لقول النبي قال الله عز وجل بأن الليل هو الذي جعل سكنا وهو الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصر هذا لمن يعمل بالنهار لمن كان عمله بالنهار فيكون عمادة القسم عنده بالليل والعكس إذا كان عمله بالليل وليس وسكنه هو النهار فيكون القسم في حقه هو النهار لكن الأصل أن القسم يكون في الليل والنهار تابع لليلة النهار تابع لليلة يعني الليلة التي لها القسم في هذه الليلة النهار تابع لها ولا يدخل هنا بقى التفريق بين الدخول على غيرها نهارا والدخول على غيرها ليلا الدخول على غيرها نهارا قالوا لا يدخل إلا لحاجة يعني يدخل للمرأة الأخرى التي ليس لها القسم يعني لو كان عند زوجة أخرى فلا يدخل نهارا إلا لحاجة يعني يسأل عنها يعطيها طعام مريضة يريد أن يتكلم معها في مسألة معينة يسأل عن شيء معين هذه الحاجة قالوا يدخل عليها ولكن بقدر هذه الحاجة وإن أطال فيقضي للثانية في ليلة الأولى في ليلة هذه إن جلس وأطال يقضي لها بعضهم قال أو قال مثلا يعطيها مال يسلمها نفقة أو غير ذلك متاع المهم أن يكون هناك حاجة بغير أن يمس أو يوطي فهذه فإن دخل وطال الزمن فبعضهم قال كما قلت يقضي وبعضهم قال لا يقضي حسب الإطالة هنا هوت يعني إذا طال الزمن وهذا يرجع لحديث النبي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه كل يوم من غير مسيس يقبل ويمس الناس يقبل ويمس ثم يأوي إلى التي لها الليلة فهو ظاهر حديث عائشة أنه كان يدخل على النساء نهار من قبل ويقبل ويمس يعني دون الوطء طبعا ثم يبيت عند الله فكأن المسألة هي يعني هذه تشكل على قول المذهب لأن المذهب النهار قال لا يدخل إلا لحاجة فإما النبي كان يدخل يعني يسأل عنهن ويتلطف معهن ويسأل عنهن ولكن المسألة أنه كان يقبل ويمس هذه أو يلمس هذه فيها أيضا كأن النهار فيه سماحة أكثر في حديث عائشة ولكن الليل متفق عليه إنه يحرم أو لا يدخل على المرأة التي ليست لها ليلته لا يدخل إلا إذا كانت مصيبة بل تحتضر أو مريضة ولابد أن يأتي بها طبيب أو شيء هذا لكن غير ذلك ليلا لا يدخل إلا على لا يكون إلا عند التي لها ليلتها ولا يدخل على لا مثلا قصوا مثلا في الموضوع أن هو بيلف على كل في النهار هو كل يوم الصبح يلف على كل ويقضي مع عليها الدور وهكذا قصوا في الموضوع ده ايش ده قسم في الموضوع اللي هو ما قلنا ان النهار تابع الليل هو المفترض على المذهب انه لا يدخل الا لحاجه ولكن حديث عائشه تبين انه كان يدخل ويطوف ثم يستقر عنده هو يقضي لو دخل عند احد اه بس هو لم يكن يثبت النبي بيقضي لو كان يطوف عليه هو لم يقضي لكن هو المذهب قال يقضي اذا طال الزمن لان هذا حق الليله التي لها التي ذلك قالوا أيضا إن دخل على التي ليس لها وجامعا فقالوا هنا بعضهم قال إنها هو وقع في الظلم عموما ولكن قالوا بعضهم يقضي الوقت وبعضهم قال لا يقضي الوقت إذا كان الوقت قصير ولكن الوقت طويل يقضي الوقت لكن ليس عليه أن يقضي الجماع لأن هذه شهوة لا يستطيع أن يقضيها ترجع لي حسب يعني القدرة لكن هم ألزموه بوقت بقضاء الوقت ولكن لا يعني لم يلزموه بقضاء الجماع ظلم دخل على غير يومها دخل على الأخرى أي لا يدخل عليها هذا وقت قلنا النهار تابع لليلة يا إخوة ركزوا معي النهار تابع لليلة في مسألة القسم فهو الأصل أنه لا يدخل إلا لحاجة فإن دخل لحاجة ولكن دخل استأنس وجامع والدليل على ذلك انه يعني بسمع اتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل في كان عندي ليله من صفيه لم ادري من ولم يجدها ووجد عندها ماريا فدخلت حفصة رضي الله عنها نعم. فدخلت حفصة وكان قد جامع النبي صلى الله عليه وسلم قالت في يومي أو في مكاني فقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم. فهذه هذا الذي يعني استدل به من قال بالقضاء. ولكن المسألة ليست في الجماع على مسألة الوقت اللي هو الذي في اليوم, لأن الجماع هذا مسألة لا يستطيع أن تحكم, يعني تحتاج إلى شهوة. الحديث اللي قلت لكم عليه حديث أبو هريرة, فمن كان له امرأتان فمال لأحدهما لإحداهما فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقهما إليه. هذا الحديث اللي قلنا فيه وجوب العدل بين الزوجات, وفي رواية وفي ساقط يعني شقه ساقط, أي هناك هذا دل على الجور أو الظلم ولم يعدل بين الزوجات. المسألة في مسألة القسم هو لا يشترط فيه, يعني إذا قالوا القسم حتى للزوجة المريضة والزوجة المجنونة والرتقاء وأيضا النفساء والحائض, كل هذا لها القسم. إن المسألة في القسم ليست الجماع والاستئناس, إن هو القسم اللي هي الاستئناس وزوال الوحشة والجلوس معها, فليس الهدف أو ليست المقصد من القسم هو الجماع. لذلك لو كانت حائض, لو كانت نفساء, لو كانت رتقاء, لو كانت مجنونة, ولو كانت مريضة, فحقها ثابت في مسألة القسم, إن يكفي الأنس والاستمتاع بالكلام وبالنظر وبغير ذلك, إن هذا حقها. حتى الصغيرة في السن المراهقة التي تزوجها يعني عقد عليها ولم حتى لم يبني, ولكن لا أيضا. فالمراد هنا الأنس, يبقى إذن المراد الأنس. طبعا متى يسقط القسم كما سيأتي في النشوز. في النشوز إذا نشزت خرجت من المنزل بغير إذنه أو نشزت, فهنا يسقط هذا القسم لها, يعني يسقط الليلة, يسقط حقها ولا يقضى لها أيضا. ولا مثلا سافرت بغير إذنه أو خرجت بغير إذنه, فهذا كان نشوز, فهو لا يسقط حقها في الليلة ولا يقضى لها. ثم قال وإذا أراد السفر, إذا أراد أن يسافر أقرع بينهن ويخرج أو يخرج بالتي وقع عليها القرعة والتي تخرج لها القرعة. الحديث الأصل في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه, فأيتهن خرج سهمها خرج به. حتى لو تراجع عليها كذا مرتين القرعة, نعم كل مرة يقترع بين النساء, إذا أراد السفر يقترع, فالتي تخرج لها القرعة يخرج بها. فهنا قالوا إذا سافر لا يقضي لمدة الذهاب ولا الرجوع ولا الجلوس في السفر, لا يقضي, يعني يرجع فيعيد القسم مرة أخرى. والتي سافرت معه قالوا هذه تحملت مشقة السفر وسافر وتركت بيتها وغير ذلك, فكان حقها أن تكون معه ولا يقضي إذا كان مسافرا. طب متى يعني في الفروع متى يدخل؟ إذا تحول من السفر النية للإقامة, يعني إذا أراد السفر ثم ذهب هناك فانتوى الإقامة. قالوا وقت ما انتوى الإقامة عليه أن يقضي لهن, ولا قالوا كمان عليه أن يأتي بهن إذا كان سينتقل. في فرق بين الإقامة والانتقال, هنقول يعني الإقامة الأول, يعني ذهب ليسافر أو أراد السفر ثم عندما وجد هناك يعني علم أنه سيجلس أكثر من 6 أيام, ودي دائرة على مسألة الرخصة في السفر, نقولها الضابط كده, ما كان هناك مترخصا مسافرا فليس له قضاء القسم. لكن لو انقلب على خذوا على الرخصة اللي تكلمنا عنها في العبادات, يعني في الرخصة في السفر, يعني أنا هو مسافر أو غير مسافر, إذا تحول أنه مقيم أصبح هنا عليه قضاء القسم. مش فاهمين حاجة؟ ما أنا فاهم. طب دي عيني كانت زاد عن 3 أو أنت اللي سافرت معايا عيني خلاص كده هتفضل مثلا وقت الموضوع بيجي مرة بعد القضاء بيخلص. ما انت دي قلبك عليها قوي يعني. طيب ماشي عشان كده اصبحت تانية عشان خاطر المشاكل طيب الان المهم ان هذه اذا تحول المساله ان هو تحول من السفر للاقامه, فهي دائره على مساله الرخصه ايضا, يعني اذا كنا انه مترخص فهو مسافر فلا يقضي, اذا قلنا لا اصبح مقيم فعليه ان يقضي, اذا انتقل اراد الانتقال من البلد لبلد اخره فهذه اصبح الان الانتقال هذا كانه اقامه, فلا بد ان يقضي لهن ويجب ان ياتي بهن من بلدهن ولا يتركهن حتى يعني لا يسبب لهن ضرر. مش شويه ينتقل مع واحده يجلس في بلد ويسيب التانيين, لابد ان ينقلهن وياتي بهن. صعب الشيخ, صعب جدا. ايش صعب؟ انتقل هو انتقل نعم ياتي 6 شهور يسحب 6 شهور يرجع مره ثانيه. سيقسم 6 شهور يعني المذهب يسحب لبلد ثاني شغل مثلا. صحيح 6 اشهر ومعاه زوجة منهم؟ نعم. وترجع بعد 6 اشهر يقضي الاولى 6. نعم خلاص اذا كان هيقضي ما، لكن اذا انتقل يعني اذا انتقل سينتقل لا يتركهن. انتقال من بلد لبلد لا يتركهن، ياتي بهن. المشكله ما بتبقاش قرار، تبقى هناك اصلا. لكن هناك انت على كلامك اصبح 6 اشهر ومقيم فلا يقضي. قلنا اذا تحول من مسافر لمقيم يقضي. بس بيحصل مشكله في حاجه زي كده، ان بعض الناس بيسافر مثلا في بلد يشتغل فيها في مصر، هو متجوز واحده هناك، متجوز واحده هناك، لانك دي بيقعد معاك 9 اشهر مثلا 10 اشهر، وهنا ده شهرين بتوع اجازه. شهر اجازه واحد تاني. هل ده يجوز؟ لا. لا يجوز؟ لا يجوز، الا اذا هي وافقت. طب في سؤال بقى قبل ما اخش في الكلام. طب انتهي. طيب انتهي. انا برضه عندي سؤال برضه بس لازم. طيب. لان في شروط في عدم قضاء السفر. يعني عدم قضاء السفر حتى لا يقضي مدة السفر، أول يعني حتى نقول إنه مسافر فلا بد حتى لا يقضي هذه المدة أولا يقترع بين النساء، إذا لم يقترع وسافر بإحداهن يجب عليه القضاء. يبقى أول شيء لابد يقترع بين النساء. لا إحنا كنا محب يقولي من الصبح كنا إذا أراد السفر أقرع بينهن لابد أن يقترع. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة قالت إذا أراد أن يسافر كان يقترع بين النساء. أنا هرجع تاني من الأول كده. طيب يقضي جميع المدة إن أنشأ السفر عند الرجوع، يعني إذا رجع ولم يقترع بينهن وإختار واحدة يرجع. دي أول شرط. الشرط الثاني ألا يقصد بسفر النقل، يعني قلنا لا يقصد بالسفر أنه سينتقل، لو كان يقصد الانتقال فلابد أن يقضي لهن، ولابد عليه كما قلنا أن يأتي بهن ويرسل مندوب. ده اللي هو زي العمل مثلا، هينتقل من هذه البلد لبلد أخرى، أو قاعد في القاهرة وأراد أن ينتقل لإسكندرية قرر النقل. ثانية مش الانتقال، ثانية اسمها إيه؟ إقامة المقصود بها ساعة العمل؟ لا النقل غير الإقامة. الإقامة مقصود بها العمل أكثر من 3 أيام. خلاص طبعا إذا سافر لبلد أخرى يقيم عقد العمل. نعم مقصود بها إقامة ولا انتقال؟ يعني إيه عقد العمل؟ يعني قاعد في بلد ثانية هيشتغل في السعودية يشتغل ويجي. طب هذه طبعا هو خلاص مقيم في بلد أخرى. ده كده إقامة؟ إقامة طبعا، مش هو أنت بتسميه مسافر؟ ده مقيم في بلد هناك جالس مقيم. فلو عنده زوجتين لابد ان ياتي يذهب بهن، او بقى يعني يقول هجلس هناك 6 شهور انا 6 شهور حسب ما يقال. المهم هذه اذا انتقل، اذا اراد النيه النقله فهنا واستقر فلا يجوز ان يستصحب البعض ويترك البعض، لابد ان ياخذهم كلهن معا. هو التناوب اذا اراد النقل ياخذها كلهن او بقى يطلقهن. احسن يعني دخلها احسن. طب انتوا كارهين التعدد ده امر يخصكم؟ يعني لو انتوا مصدقتوا عايزين يطلق الرجل الله يعزنا خمس ساعات. طيب لان هذه مساله الاضرار، الطلاق قلنا للاضرار، يعني اذا هو مش هيستطيع ان ينقلهن او هم لا يريدن فهو سيضر، فقالوا بقى الطلاق من مخرج. هو ده كان سؤالي، فخلي احسن بعد ما نخلص. طيب الشرط الثالث الا يعزم على الاقامه كما تقدم، انه ما يكونش راح يعزم على الاقامه، اذا راح يعزم على الاقامه فاصبح حكم المقيم فلابد ان يقضي. يبقى هو راح مسافر عنا له شيء في السفر اللي ارجع غدا ارجع بعد الغد، لكن اذا علم قالوا انه سيجلس مثلا 3 ايام، لا يجلس 7، قالوا الثلاثه هذه مسافر يقضي 4 لما يرجع لهون. زي انا كده زي هو انت معدد؟ لا عشان اثبت بس في التسجيل. طيب هو في عند احمد بقى شيخنا، عند احمد في السفر جواز زياده عن 3 يعني. ما انا اعلم فكده براحته. هو عندنا برضه وصلوا 18 يوم بعد كده كده بقى ايش ناخد المذهب ده ان شاء الله. استغفر الله. طيب بتكلم بس لفيت عدد ماشي. مساله اخرى، لو كان تحته نسوه وله اماء، هل الاماء ايضا يقترع بينهن ام لا؟ قلنا لو زوجه الاصل انها مثل الامه مثل الحره، فيقترع ايضا بينهن على الصحيح يعني. يعني تدخل في نعم على الصحيح. نعم نعم يجب عليه القضاء. نكتب رقم 4. لا لا دي مساله قال لو لي امه جايه تاني خالص. ما لو لي امه تدخل في القسم ولا القسمه ولا ما تدخل القسم؟ مساله الوهب، وهبت من احد الزوجات وهبت ليلتها. وهذا يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سودة رضي الله عنها وارضاها اراد النبي ان يطلقها لما كبرت، فقالت لا اتركني زوجة لك فقيها نبي، ما تريد ان تظل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تموت فتكون زوجته في الجنه. فقالت وكانت من فقهها بانها ايش اعطته ما يريد. عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت يومي لعائشه، وهو احب النساء اليها عائشه، فقالت يومي لعائشه. فهذا الحديث يستدل منه على على جواز هبة المرأة ليلتها لغيرها. ولكن هنا المسألة إن هو لا يلتزم، يعني إن كانت خصصت فالزوج أن يقبل أو لا يقبل، يعني هي قالت لعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كان أن يقبل أن يكون الليلة لعائشة أو لا يقبل أن تكون عائشة تكون لأحد آخر، يعني هي لا تهب وتخصص، وللزوج أن يقبل أو لا يقبل. لا كانت سودة رضي الله عنها وارضاها. نعم سودة رضي الله عنها وارضاها. نعم فقالوا فهي قالت هذه ليلتي لكل النساء، تركت له الحرية وقالت ليلتي لواحدة كما فعلت سودة، إن شاء قبل وإن شاء رفض، وإن جعلتها له فهو يقسمها كما يريد، يعني الليلة التي جعلتها له هو يجعلها لمن يريد في أي من النساء، هذا حق له أيضا هذه التي وهبت. ولكن قالوا ليس لها أن تأخذ مقابل هذه الليلة منفعة أو أجر، لأنها لا تملك هذه المنفعة على العين، هي لا تملكها هذه الليلة لا تملكها، هم قالوا ذلك. وقالوا إن اتفقت معهم على مقابل وكان بالفعل أخذ ليلتها لغيرها، فقالوا لا يعني ودفع لها مال، ترد المال للزوج ويعوض عن هذا هذه الليلة، لأنها كانت متفقة أصلت معه على مال وكانه بيع باطل، فرجعت ترجع المال وهي لها حق الليالي التي لم يجلسها معه، لكن أصالة هي ليس لها أن تأخذ مالا مقابل هذا منفعة، لأنها ليست لا تملك هذه المنفعة ولا هذه العين، ولها أن ترجع متى شاءت. يعني إذا رجعت عن الهبة، لأن هنا بقى طب كيف بحلوا لي الإشكالية دي، مع أن الهبة تملك بالقبض صح؟ صح؟ مش الحديث مسلم الهبة تملك بالقبض؟ طب نقول الآن لها أن رجعت متى شاءت، لو أتيتوا بها تبنتوا في معايا صحيحين. هي لا تملك الأخرى. لا ما خرجش إلا الجاي. هي وهبة الجاي. فهو الجاي ده ما قبضوش. بس فرجعت في الجاي. أحسن. يبقى هنا القبض ليلة بليلة. يبقى الوهب كأنه ليلة بليلة. يبقى لما قلنا لا ترجع متى شاءت لأنها ترجع عن ليالي هي لم يقبضها، ولكن ما قبض قالت خلاص لا ليس لها التعويض، ليس لها ايش التعويض. طيب طيب خلاص يا خلاص. وان بات الزوج في نوبة واحدة اخرى وقالت هي نوبتي، وقال الزوج لا هي تنازلت لي عن هذه النوبة، فالقول قول من؟ يعني هو الآن هي ليلتها، فقال الزوج لا دي تنازلت لي عن هذه الليلة لفلان، فقالت لا هذه ليلتي، قول من؟ الزوج. لماذا؟ عم بعس كده ممكن ترجع في الهبة. لا لا انسى الهبة الآن، يعني هي هو ادعى انها وهبت حقها وهي قالت لا انا ما وهبت هذه ليلتي، قول من؟ مش البيان على ما ادعى، هو يجيب دليل ان هي فعلا ما حقها، يبين على ما ادعى صحيح، يبقى لذلك القول قوله. طيب نقف عند المسألة، يعني تحلف؟ لا ده هو ما فيش حالة خلاص، هو لازم يأتي يبينها المسألة هذه. طيب نقف عند أن تزوج جديدة خاصها بسبع وسريعة. طيب أقول قولي هذا السبب طيب. طيب في الانتقال لما وزن هذا الانتقال لابد أن هو يأخذ الزوج معي، انا بس انا سؤالي معلش، انا لو واحد مثلا توى السفر والله اعلم ممكن يرجع امتى وزوجته مش هسافر معاه، ده الحال ساعتها هتبقى ايه؟ واحده خلاص واحده مفيش قسم يا عم، مش قسم خالص، انت هو هيسافر ولا يعني اصلا هو ممكن احضر اعلم هيرجع امتى، ممكن العادي يدور ثلاث اربع سنين ثلاث اربع سنين، ولا انا حاسس ان حقها مثلا هي تاخد مثلا الطلاق معلش قلت لي اسف، هو مولانا هيسافر والله اعلم وعلم هيرجع امتى، هوضع عقد خمس ست سنين وهيرجع بعد خمس سنين، ولو جدد له هيقعد كل ده هيتركها؟ هيتركها، لا ده كده هيعضلها يعني هيسيبها خمس سنين ما يجيلهاش، اما لما كده اصلا الله اعلم هو هيرجع امتى، السنه مش واضحه خالص، وهي لا هي قالت انا مش هسافر انا هقعد، ف فهل هي كان تستطيع تسافر معاه؟ تستطيع. هي نشزت ده نشوز منها، كان هيأتي معنا الفصل نشوز لسه، بس هذا نشوز منها، يعني هو طلبها تأتي معه وهي قالت لن أذهب، هذا نشوز. هو يترك هو ترك لا أريد الاختيار ولا شيء. أنت هتقعد بقى لو هي طلبها وهي قالت لا وكان يريدها ومصمم وهي قال يبقى نشوز، يبقى ليس لها نفقة ولا سكن وتعتبر ناشز. لكن لو هو قال لا تعالي وهي قالت لا أنا لا أريد أن أأتي وهو سمحها. أيوه. ها؟ ايش سؤالك بقى؟ ينفق ام لا ينفق؟ بالظبط ينفق ولا لا ينفق؟ هو ينفق لان هو الان اذا يعني اذا هو سامحها في ذلك هو يعني هو لم يعني راضي بما فعلته الان هو ينفق عليها لان لسه زوجته. يعني تجب عليه النفقه؟ قال ان هي ما قلنا راضي، اذا قال لا تجب طبعا، الا اذا هو يقول لا انا مش موافق على اللي بتفعله وهي منعتني حقي وما تاتي معي اصبحت ناجس. السؤال مش مشترك، مش مشترك. مفيش مش بص على الحنابلة ها يلزمون الشرط وهي الآن في حرية، إما أنه لو صمم إما أنها تفسخ أو تذهب معه. على الشافعية الشرط هذا ساقط لأنه غير مقتضى العقد، فهو لابد في الآخر إذا لم تريد أن تطبق يعني أرادت تطلق تطلق أو تخلق. طب عايز سؤال، طب هنا لو وقع هنا مثلا لو وقع طلاق من طرفين أو هي مصدر الطلاق هل هذا حقها ولا والعكس لو مثلا لا ليس حقها ان تطلب الطلاق يعني اصلا اذا رفضت تسافر معه الا اذا كان السفر فيه ما يعني ضوابط اخرى بقى ما نعرفهاش، يعني لها اسباب في مساله السفر، يعني هي جالسه هنا في مكان وهو يوديها في جحر او هي جالسه هنا في مستوى معين وهي هتروح هناك في مكان تخشى على نفسها فيه، وفي روابط او امور اخرى لابد ينظر اليها. لكن لو المساله ليس فيها هذه الاشياء وهي تتسافر معه وهي التي رفضت هي اصاله هي تقع في النشوز الا اذا هو يعني رجل سامح ولين. طيب بعد الدرس السؤال بقى اللي انا هتسال في الموضوع قفل الاولى مش انقسم في جواز الثاني الله يبارك فيك. هل لا يلزمه انه يبلغ الاولى انه هيجوز ثاني؟ لا يلزمه، لا يلزمه. طب ويقسم ازاي؟ يعني يقسم على ايه؟ يعني ما هو لازم المبيت هيفاجئ ان هو انا بقى ما هو لازم المبيت لا ما هو مش انا بتكلم. لا انت عايز بخارج يعني؟ ايه عايز مخارج؟ انا السؤال ده وقع عمليه لسه حصلت قدامي من اسبوع وهو محتار شويه في القصه مش هو يعني الاولى الثانيه للزواج الثانيه عارفه متجوز الثانيه اشترطت له المبيت؟ لا خلاص هي اسقطت حق المبيت الثانيه اسقطت حق المبيت ايش عندك؟ خلاص لكن ده يلزمه البلد ايش؟ لا يلزمه البلد إيه لا طبعا لا يلزمه مش قلنا قسم وانا زوج المسيار يا اخو مش فاهم ايه هي اسقطت حق المبيت كانها رجعت له الليله يعني اسقطت حق المبيت هي ما اسقطتش حق المبيت لا ما هو بيقول لي ايوه وانا انت بتقول له ما هو اللي صعد السؤال انا بسالته الان هي اسقطت حق المبيت الزوجه الثانيه اسقطت كلام الحريم انا راضي بيك باي حاجه ومش حاجه يعني المهم لا تطالبه بمبيت يعني انت براحتك يبقى اسقطت حق المبيت لكن لا انا ترجع وتقول له لا انا عايز فانا عايز ليلتي لا لا ترجع وتقول انا عايز ليلتي لو قالت له كده يخيرها تتطلقي ولا مفيش ليله ليله ما هي الان وافقت في الاول على لكن لا انا ترجع وتقول انا اريد الليله لا انا اريد الليله هو لو الان يعطيها ليلتها او يقول لها هو انتوا بتبدلوا ولا ايه؟